في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في بداية هذا الدرس نأخذ مقدمة الراغب الأصفهاني، كتابه جامع التفاسير، ولم يكمل هذا الكتاب فيما يظهر، والموجود منه قد حقق في رسائل جامعية، وبدأ تحقيقه الدكتور أحمد حسن فرحات قديما وطبع عام 1405. مقدمة هذا التفسير وسورة الفاتحة والآيات الخمس من سورة البقرة آيات خمس الأولى، ثم حققه بعد ذلك ابنه في جامعة أم قرى، وأكمل تحقيقه أيضا الدكتور عادل الشدي، ثم حقق في أيضا في مصر في الأزهر تحقيقا كاملا، والكتاب للتحقيق المصري موجود كاملا في الشاملة، يمكن أيضا أن يستفاد منه. فعندنا نسخة التي بين يدينا نسخة الدكتور أحمد حسن فرحات، ويمكن أيضا الاستفادة من النسخة الموجودة في الشاملة للموازنة بين النسختين فيما لو وقع خلاف في قراءة النص. وهذا الكتاب وهو كتاب الراغب الأصفهاني كتاب قيم، خصوصا هذه المقدمة الثرية، وهي مقدمة مليئة بقضايا اللغة وكذلك بأصول التفسير، وهي من أنفس مقدمات المفسرين وفيها طول، ولهذا قد نستغرق فيها وقتا طويلا فيما يتعلق بالتعليق عليها. من أهم الأمور التي ينبه إليها في هذا المقام هو قضية تاريخ وفاة المؤلف، وأنا نسيت أن آتي بالنصوص لأنه كان مجموعة من النصوص محضرة لكني نسيتها، لكن هذه النصوص تشير إلى أن الراغب الأصفهاني كان في بداية القرن الخامس، في بداية القرن الخامس، ولم يصل إلى القرن السادس كما هو مشهور في أنه توفي سنة 502، وإنما كان في بداية القرن الخامس، وأعلى ما أعطي من تقدير لوفاته هو سنة 540، آسف سنة 440. فأيما كان فبعض شيوخه الذين حدث عنهم كانوا من أعيان القرن الرابع، يعني بنهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس، ولهذا لا يمكن أن يكون شيوخه الذين هم من أعيان القرن الرابع يعني في 300 وكسر ثم هو يعيش هذه الفترة فلم يذكر عنه ذلك. هذه واحدة. والقضية الثانية أن من الغريب أن هذا المصنف مع كثرة مصنفاته وجودتها إلا أن ترجمته شحيحة في كتب التراجم، فلا يكاد يوجد له ترجمة متكاملة كغيره من العلماء، وهذه بحاجة إلى نوع من البحث والنظر لتعليل هذه القضية. فهل كان رحمه الله تعالى حلس بيته وكان أو كانت معرفه قليلة فلا يحب الخلطة والاختلاط ويحضر مثل هذه المجالس وينتقي المشايخ ويجلس إليهم ثم يتفرغ للتأليف؟ هذا قد يكون، فإذا كان من مثل هذا النوع فإنه قل أن يعرف وأن يشتهر ذكره. فهذا أحد الأسباب التي يمكن أن يقال لما لم يكن الراغب معروفا كبير الصيت مع هذه العقلية الكبيرة التي نجدها في تأليفه وهذا التنوع الغزير في مؤلفاته، فله في التفسير وله في الأدب وله أيضا في القضايا الاجتماعية، فهذه محل كما قلت لكم محل بحث، وهذه العلة ذكرتها هي أحد العلل التي يمكن أن تذكر في سبب عدم وجود ترجمة متكاملة للراغب الأصفهاني. أيضا مما يمكن أن يذكر هو أن هذا المؤلف رحمه الله تعالى يحرص على شراء تصنيفاته، فكل تصانيفه حسنة وعالية القدر. وأما ما يحكى عنه من كونه كان معتزليا أو شيعيا فإن هذا لم يثبت، وليس في مدوناته ما يثبت أنه كان شيعيا محضا أو معتزليا محضا، وإنما هو من كافة المتكلمين، بمعنى أنه ممن تأثر بعلم الكلام، فعنده ما عند علماء الكلام من التأويل ومن الخلل الموجود في الاعتقاد، ولكن مع ما يوجد عنده من هذا إلا أنه رحمه الله تعالى كان عالي القدر محسنا في التأليف والعلم، فيستفاد منه في هذا المقام. وقد كتبت عنه كتابات كثيرة، وأيضا كتبت في سيرته وملتقطات من ما كتبه هو نفسه عن يعني لقياه لبعض المشايخ وغيرها مما قد يظهر شيئا من سيرته، لكن تبقى هذه كلها في النهاية لا تدل على ما كان يعيشه هذا الرجل رحمه الله تعالى. هذا باختصار ما يتعلق بالمؤلف الراغب الأصفهاني، ونبدأ بذكر المقدمة. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، وصلى الله على النبي محمد وأوليائه، ونسأله أن يجعلنا ممن ابتدأه بفضله ونعمته وأعقبه برأفته ورحمته، وأن يجعلنا ممن أسبل عليه نور عصمة الأنبياء وحصن قلوبهم بطهارة النقاء، إنه لطيف لما يشاء. قال الشيخ أبو القاسم الراغب رحمه الله تعالى: القصد في هذا الإملاء إن نفس الله في العمر ووقانا نوب الدهر، وهو مرجو أن يسعفنا بالأمرين، أن نبين من تفسير القرآن وتأويله نكتا بارعة تنطوي على تفصيل ما أشار إليه أعيان الصحابة والتابعين ومن دونهم من السلف المتقدمين رحمهم الله، إشارة مجملة، ونبين من ذلك ما ينكشف عنه السر ويثلج به الصدر. وفقنا الله لمرضاته برحمته، وجعل سعينا مسعودا وفعلنا في الدارين محمودا، فمنه يستجلب مبتدأ التوفيق ومنتهاه. نعم، قول المؤلف رحمه الله تعالى: القصد في هذا الإملاء، يعني هل يفهم منه أن الراغب رحمه الله تعالى أملى هذا الكتاب على غيره؟ هذا محتمل، واحتمال أن يكون من باب أيضا المجاز في أن ما كتبه سماه ماذا؟ إملاء. فهذا محتمل وهذا محتمل، وليس هناك ما يقطع. وإن كان ما يعرف عن الراغب كما قلت لكم خصوصا أنه لا يعرف له تلاميذ أنه يكون إملاء وقصد به ما كتبه وليس أنه أملاه على غيره. قال: أن نبين من تفسير القرآن وتأويله نكتا، وهذا يشير إلى أن هناك فرقا بين التفسير والتأويل عنده، وسيأتي إن شاء الله الفرق بين التفسير والتأويل في فصل مستقل، فندع الحديث عنه إلى ذلك المكان. لكن هنا على الأقل كان في إشارة إلى أن هناك فرق بين التفسير والتأويل عنده. قال: نكتا بارعة تنطوي على تفصيل ما أشار إليه أعيان الصحابة والتابعين ومن دونهم من السلف المتقدمين رحمهم الله إشارة مجملة. وهنا يشير إلى أنه سيبني كتابه على ما عند السلف من الصحابة والتابعين والمتقدمين بعدهم، يعني بمعنى أنه سيعتمد على تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ممن عني بالتفسير، وسيبني تفسيره على هؤلاء، ثم ينطلق من هذا الذي بناه إلى غيرها من تفصيلات لم يذكرها السلف في تفاسيرهم. وأيضا سنلاحظ لو قرأنا في تفسير الراغب عنايته بتوجيه الأقوال، وسيأتينا إن شاء الله مثال لذلك أو كلام حول هذا له، ثم سنأخذ مثالا في التفسير يدل على براعته في هذا الباب بإذن الله تعالى. وإن كان التوجيه الأقوال قد يكون قليلا، لكن على الأقل أنه كان في ذهن الراغب وهو يفسر القرآن، وهي التي أشار إليها الواحدي كما سبق لما ذكر الفرق بين المعنى في اللغة وبين المعنى الذي يذكره المفسرون من السلف، في أن من لم يفهم اللغة لم يستطع أن يدرك مرادات السلف في عباراتهم، وهذا الكلام قريب منه وسيأتي إن شاء الله أيضا عند الراغب تفصيل له. نعم. فصول لا بد من بيانها في مبتدأ الكتاب. فصل في بيان ما وقع فيه الاشتباه من الكلام المفرد والمركب. الكلام ضربان مفرد ومركب، فالمفرد المسمى بالاسم والفعل والحرف، وذلك بالوضع الاصطلاحي سمي بذلك. فأما بالوضع الأول فكله يسمى اسما، وبحق صار ثلاثة أقسام. فإن الكلام إما أن يكون مخبرا عنه وهو الملقب بالاسم، وإما خبرا وهو الملقب بالفعل، وإما رابطا بينهما وهو الملقب بالحرف، والقسمة لا تقتضي غير ذلك. وما كان من الخبر نحو فاعل ومفعل، والبصريون يسمونه اسما اعتبارا بأحكام لفظية، لأنه يدخله ما يدخل الأسماء من التنوين والجر وحروفه والألف واللام ويخبر عنه. والكوفيون يسمونه الفعل الدائم، أما الفعل فاعتبارا بالمعنى، وأنه قائما فيه معنى يقوم، وأما الدائم فلأنه يصلح للأزمنة الثلاثة، وإن كان الحال أولى به في أكثر المواضع. نعم. الآن كما تلاحظون في هذه المقدمة اللغوية ذكر أن ما وقع فيه الاشتباه من الكلام المفرد والمركب. قال فصل في بيان ما وقع فيه الاشتباه من الكلام المفرد والمركب. الكلام ضربان مفرد ومركب. ذكر في المفرد أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وهذا كما قال بالوضع الاصطلاحي، يعني هذا ما اصطلح عليه علماء النحو أنهم قسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف. وذكر هذه الأقسام: أن يكون مخبرا عنه وهو الملقب بالاسم، أن يكون خبرا وهو الملقب بالفعل، وهو رابطا بينهما وهو ملقب بماذا؟ بالحرف. فإذا الآن أغلب الجمل العربية فعل وفاعل وحرف رابط بينهما. طيب، لما نقول ذهب محمد إلى المشفى، فهذه تشتمل على الروابط التي ذكرها أو على هذه الأقسام الثلاثة ذكرها. قال والقسمة لا تقتضي غير ذلك، ما ليس هناك شيء غير الاسم الفعل الحرف. طيب، اسم الفاعل هو في النهاية يرجع إلى ماذا؟ إلى ألا هو شبيه بالأسماء من جهة، شبيه بالأفعال من جهة أخرى. فضرب به مثالا: وما كان من الخبر نحو فاعل ومفعل، مدام قال خبر، وهو قال عندنا وأما خبرا وإما خبرا وهو ملقب بالفعل، فكأنه أشار إليه بأنه شبيه بالفعل من هذه الجهة، والذي يسميه الكوفيون الفعل الدائم. قال البصريون يسمونه اسما باعتبارا بأحكام لفظية، لأنه يدخله ما يدخل الأسماء من التنوين وغيرها، يعني إذن هو شبيه بالأسماء من جهة ماذا؟ من جهة النحو. وقال والكوفيون يسمونه الفعل الدائم، يسمون مثل هذا بالفعل الدائم. أما الفعل يعني لماذا سموه بالفعل؟ قال فباعتبار المعنى، وهو أن قائما فيه معنى يقوم. وأما الدائم فلأنه يصلح لازم من الثلاثة اللي هي الماضي والحاضر والمستقبل، أو الحال والمستقبل. هو قال وإن كان الحال أولى به في أكثر المواضع، اللي هو اسم إيش؟ الفاعل. طيب اسم الفاعل، ولا أريد أن نطيل فيه، لكن باب التنبيه، اسم الفاعل فيه مشكلة من جهة، ويكون إذا قلنا إن اسم الفاعل شبيه بالأفعال، فإن سنجد أن كثيرا من أسماء الله سبحانه وتعالى جاءت، أو كذلك الأوصاف جاءت على اسم الفاعل، على اسم الفاعل، مثل قول عالم، الغيب، والشهادة. فهل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ويأخذ كل ما يلتصق بالفعل؟ الجواب لا. نقول إن اسم الفاعل فيه جزء من الفعل وجزء من ماذا؟ من الاسم. هذا على الصحيح على التحقيق. والسياق يحدد، السياق يحدد أي الجزئين، أي الجزئين مرادا هنا. إذا المسألة مرتبطة بماذا؟ بالأحوال، وليست مرتبطة باسم الفاعل من حيث كونه اسم فاعل. وهذا يعيدها مرة أخرى وتنتبهون لها. يعني في أغلب كتب النحو، خاصة اللي مشت على النحو البصري، تجعل اسم الفاعل يعمل عمل فعله ويأخذ كل ما يتعلق بالفعل من أحكام. طيب الفعل يدل على الحدوث والتجدد، فهل اسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد؟ الجواب لا. نقول اسم الفاعل، اسم الفاعل فيه شبه بالاسم من جهة وشبه بالفعل من جهة، ولا يحدد، ولا يحدد أحدهما إلا من خلال السياق والأحوال، لا يحدد أحدهما إلا من خلال السياق والأحوال. فلا يقال إنه شبيه بالفعل فيلزم أن يكون حدوثا وتجددا، ولا يقال دائما أنه يلزم فيه ماذا؟ الثبوت والاستمرار، لأنه اسم. نقول السياق هو الذي يحدد المراد، هل يميل إلى أن يكون مثل الفعل أو إلى أن يكون مثل الاسم. واضح الفكرة هذه؟ وهذه مهمة جدا، لأنه غلب أو شاع أن اسم الفاعل شبيه بالفعل، وبناء عليه سيأخذ ما يأخذ الفعل من الحدوث والتجدد. طيب نكمل عبد الله. والأصل في الألفاظ أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني، لكن ذلك لم يكن في الإمكان، إذ كانت المعاني بلا نهاية، والألفاظ مع اختلاف تراكيبها ذات نهاية، وغير المتناهي لا يحويه المتناهي، فلم يكن بد من وقوع اشتراك في الألفاظ. طيب قبل الآن، هذا ملحظ ندعو له، التقسيم المنطقي كثير عند الراغب الأصفهاني، واجتهاده في أن يجعل التقسيم الرياضي أو المنطقي في كلامه كثير. هنا الآن لو تأملنا قضية أن الألفاظ الأصل فيها أن تكون مختلفة إيش؟ المعاني. قال أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني، هذا المفترض في الألفاظ، بمعنى أن يوضع لكل شيء اسم مستقل، هذا هو الأصل. قال لكن ذلك لم يكن في الإمكان، إذ كانت المعاني بلا نهاية، المعاني كثيرة جدا، والألفاظ مع اختلاف تراكيبها ذات نهاية. أي لغة من اللغات يمكن أن تحصر ألفاظها حتى لو كانت كثيرة، لو قلنا مليون لفظة، لكن هل المعاني مليون؟ نقول لا، المعاني غير متناهية مثلا. فإذا ما دامت الألفاظ المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، يقول هو الآن لابد، بناء على ذلك لابد من وقوع الاشتراك في أن يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى، يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى. هات. ويجب أن يعلم أن لللفظ مع المعنى خمس أحوال. الأول أن يتفق في اللفظ والمعنى فيسمى اللفظ المتواطئ، نحو الإنسان إذا استعمل في زيد وعمر. نعم، اللفظ المتواطئ لم يستخدم عند علماء اللغة، هذا من اصطلاحات المناطق، ولهذا إذا رجعنا إلى فقه اللغة الذي كتبه المتقدمون ومن سار على سيرهم لا نجد عندهم لفظ المتواطئ. فالمتواطئ في حقيقته هو مصطلح نش منطقي، وقد اصطلح عليه العلماء وتعرف فيما بينهم، فتجد مثلا في معيار العلم للغزالي، لكن لا تجده في فقه اللغة للثعالبي، وإنما تجد غير هذا وهو الاشتراك الذي سيأتي بعد قليل. لكن اللفظ المتواطئ هو لفظ عام، للإنسان لفظ عام يشترك فيه مجموعة من الأفراد يتساوون، يعني هؤلاء الأفراد في هذا المسمى يتساوون في هذا المسمى. فإذا عندنا لفظ عام له أفراد يشترك هؤلاء الأفراد في هذا المسمى بالتساوي، فلما تقول مثلا عبد الله إنسان وتقول عبد العزيز إنسان، هذا عبد الله شخص وعبد العزيز شخص آخر، وكلهم ينتسب إلى الإنسانية، هل نسبتهم للإنسانية تختلف؟ الجواب لا. فإذا هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى لفظ الإنسان يسمى متواطئ، يصدق على أفراد كثيرين صدقا متساويا لا يزيد أحدهم عن أحد. علماء أيضا في المنطق، عند علماء المنطق قالوا فإذا اشتركوا في الأصل واختلفوا في النسبة، يعني اشتركوا في أصله لكن اختلفوا في نسبته، مثال أيهم أشد بياضا، اللبن أو الثلج؟ اللبن أشد من الثلج، لنفترض أن اللبن عندنا أشد بيضا من الثلج، مع بعضهم يقول الثلج أشد بيضا من اللبن. الآن اللبن والثلج اشتركا في ماذا؟ في البياض، لكن في اختلاف بينهما في ماذا؟ في نسبة البياض، أيهم أشد بياضا؟ هذا يسمونه إيش؟ يسمونه مشكك، يعني هو نوع من المتواطئ، هو في النهاية متواطئ، إذا لم ننظر إلى النسبة فنسميه متواطئ، إذا نظرنا للنسبة نسميه إيش؟ مشكك. لكن في الإنسانية كلهم واحد لا يختلفون، فإذا الآن إذا كانوا كلهم في الوصف سواء سميناه متواطئا، إذا كانوا في الوصف سواء لكن النسبة في الوصف قد تختلف يسمى إيش؟ مشككا، وهو من المتواطئ. طيب، هذا طبعا لم يذكرها، ذكرها بعض المناطق في كتب علماء المنطق، لكن المقصود أن هذا كله في النهاية هو يفيدنا وله أثر في التفسير، لنعرف أنه له علاقة في قضية المعاني. ومن ينكر المشترك مثل ابن قيم الجوزية فهو لا يرى الاشتراك في اللغة، يسميها متواطئة، يعني يسمي هذا الألفاظ إيش؟ متواطئة. نعم. الثاني يختلف في اللفظ والمعنى ويسمى المتباين، نحو رجل وفرس. وهذا هو الأصل الذي ذكره قبل قليل، يعني الآن مثلا لما ترى فرس تعرف أنه فرس، ترى رجل تعرف أنه رجل، يعني مختلف، هذا جنس هذا مختلف عن جنس هذا، يسمى إيش؟ متباين. نعم. الثالث أن يتفق في المعنى من دون اللفظ ويسمى المترادف، نحو الحسام والصمصام. الصمصام. الصمصام أيضا هذا الآن عندنا اتفاق في المعنى دون اللفظ، يعني الآن اتفقوا في معنى، لما أقول لك ما هو الحسام تقول السيف، طيب ما هو الصمصام تقول إيش؟ السيف، يعني اتحدوا في المسمى كما يقول شيخ الإسلام، اتحدوا في المسمى واختلفوا في ماذا؟ في الوصف، لأن وصف السيف بأنه صمصام غير وصف السيف بأنه حسام، غير وصف السيف بأنه مهند، غير وصف السيف بأنه إيش؟ صارم. فهذه أسماء متعددة من جهة الأوصاف، متفقة من جهة إيش؟ الذات، فالذات واحدة. طيب، هذا يسمى مترادف، وعند التحقيق سنجد أن الترادف في اللغة كما قال شيخ الإسلام وكذلك أيضا عند الراغب قليل. وفي القرآن كما يقول شيخ الإسلام نادر أو معدوم. والراغب الأصفهاني أقام كتابه المفردات على وجود الفروق اللغوية. طيب، لكن الذي يبدو والله أعلم أن الخلاف بين من يقول بوجود الترادف ومن ينفي وجود الترادف، الخلاف يمكن أن يؤول إلى أن يكون لفظيا إذا كان مراد من يقول بالترادف هو النظر الذي ذكره الآن الراغب الأصفهاني، وهو النظر إلى ماذا؟ إلى اتحاد المسمى. فإذا نظرنا إلى اتحاد المسمى يكون ترادف أو ما يكون ترادف؟ يكون ترادفا. إذا نظرنا إلى اتحاد المسمى يكون ترادفا، وإذا نظرنا إلى افتراق الصفات يكون إيش؟ فروقا لغوية، يعني نبني على ذلك فرق لغوي. فإذا كان الخلاف بين من يرى الترادف ومن لا يرى من هذه الجهة، فنقول إن من قال بالترادف نظر إلى اتحاد المسمى، ومن قال بغير الترادف نظر إلى الأوصاف من جهة. كذلك لما نقول العين تعتبر من، لا العين في المشترك، هذا في المترادف معذرة. هذا باختصار فيما يتعلق بقضية إيش المترادف، ومحاولة تحليل الخلاف الذي وقع بين العلماء في من يجيز الترادف ومن لا يجيز الترادف. نعم. الرابع أن يتفق في اللفظ ويختلف في المعنى ويسمى المشترك والمتفق هكذا شيخ. نحو العين المستعملة في الجارحة ومنبع الماء والديدبان ونحو غير ذلك. نعم. الآن المشترك لو تأملنا العلاقة بينه وبين المتواطئ سنجد المشترك لفظ والمتواطئ لفظ. اتفق المشترك والمتواطئ في عود مجموعة من الأشياء إليه. طيب، الآن المشترك لابد أن يحكون محكيا عن العرب، ولهذا نلاحظ الآن أنه لو جاء بمعنى لم يحكى العرب لا يدخل في الاشتراك. فالعين مثلا تستخدم كما قال في الجارحة ومنبع الماء. طبعا الديدبان كما هو موجود في الحاشية قال الطليعة وهي الشيفة، قال ابو منصور أصله ديدبان أو ديدبان فغيروا حركته إلى ديدبان لما أعرب. والمقصود الآن عندنا أهم شيء في هذا الموضوع هو قضية أن العين قد تستعمل في هذه المعاني. لما تقول رأيت العين فقد احتمل رأيت العين أي عين إنسان، وقد احتمل رأيت العين عين الماء، وقد يكون رأيت العين الجاسوس، وهذا يرجع إلى الأحوال والسياقات لكن لفظ المطلقة هكذا العين أطلقتها العرب على هذا وأطلقتها على هذا وأطلقتها على ذاك. فهذه الأطلاقات عند من يرى مشترك يسميه إيش؟ مشتركا. وعند من ينكر مشترك يسميه إيش؟ متواطئ. سميها متواطئ. فأيا ما كان سواء سميها مشترك الآن أو متواطئ، فالمقصود أن أهم شيء أن تكون قد حكيت عن العرب، وهذا عندنا في القرآن كثير، مثل قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس، هل عسعس أقبل أو أدبر، استخدمت العرب هذا وهذا. وإذا البحار سجرت وسجرت، سجرت أي أوقدت وسجرت أي ملئت وسجرت أي فرغت، والعرب استخدمت هذا في جميع هذه اللفظة في جميع هذه المعاني. فاللفظ واحد والمعاني أو الذوات متعددة التي استخدمت فيها يسمى مشتركا. نعم. والخامس أن يتفق في بعض اللفظ وبعض المعنى ويسمى المشتق نحو ضارب وضرب. نعم. الخامس اللي هو الاشتقاق، طبعا لم يذكر إلا الاشتقاق يسمونه الاشتقاق الصغير. مادة ضرب، ضرب ضارب مضروب، هذه الآن ضارب وضرب ومضروب تختلف في ماذا؟ في اللفظ. ولكن أصل الاشتقاق موجود فيه يعني، وبعض المعنى من جهة أن فاعل غير فعل، يعني ضارب غير ضرب من جهة المعنى، لكن المادة إيش؟ واحدة، يعني مادة الضاد والراء والباء. هذا الآن اللي هو الاشتقاق أدخله أيضا في ما يقع فيه الاختلاف. هذا المبحث أهميته ستأتي من جهة أن تطبيقاته في القرآن كثيرة، ولو أضيف إليه ما ذكره أبو هلال العسكري في مقدمة الفروق لما ذكر كيفية التفريق بين الألفاظ مع ما ذكره الراغب هنا، وكذلك ما ذكره صاحب المزهر السيوطي فيما يتعلق بهذا الباب، ويمكن أن تكتمل عندنا مادة لغوية جيدة تصلح للتطبيق في القرآن. فمثلا أبو هلال العسكري ذكر من طرائق معرفة الفروق اللغوية ومعرفة ضد كل كلمة، مثلا عرف وعلم يشتركان في معنى، لكن ما هو ضد ما ضد المعرفة وضد العلم؟ الجهل برضه. فما تنسى ما تنظمت هنا، اجتمع في الضد. لكن عرف تتعدى إلى كم مفعول؟ إلى مفعول واحد، وعلم تتعدى إلى مفعول وإلى مفعولين، فهذه أحد الفروق فيها. طيب، فإذا المقصود من ذلك أن معرفة الفروق أيضا لو أضيفت إلى هذا يمكن أن تكتمل عندنا مقدمة لغوية فيما يحتاج إليه طالب علم التفسير من اللغة. نعم. والذي يقع فيه الاشتباه من هذه الخمسة: الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة، هل هي عامة أو خاصة؟ والمشتقة مما اشتق كقولهم النبي والبرية، منهم من قال أنبأ وبرأ فترك الهمز، ومنهم من قال من النبوة وهي الربوة، ومن البرى وهو التراب. نعم، يعني لاحظ الآن ما يقع فيه الاشتباه، والاشتباه المراد به الإشكال الآن، يعني يشتبه على المفسر أو على المبين الكلام. إذا جئنا إلى الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة، هل هي عامة أو خاصة؟ وهذا صحيح، لو تأملت بمعنى مثلا والنازعات غرقا ذكر فيها أكثر من قول، ويتدخل في الألفاظ المتواطئة، فهل المراد كل نازعة غرقا أو نوع من هذه النازعات؟ عاد هذا يختلف على حسب الترجيح، وصحيح أنه في الراجح أنه نوع، لأنه قال فالمدبرات أمرا، والمدبرات بإجماع المفسرين هي إيش؟ الملائكة. فكون هذه تكون من جنسها ما قبلها أو لا، لكن المقصود الآن صورة الخلاف، أنه لو نحن قلنا أنها تشمل أي نازعة صارت إيش؟ عامة، وإذا قلنا لا المراد به نوع من النازعة صار خاصا بالملائكة. هذه صورة ما يذكره الراغب هنا. أما ما يتعلق بالمشتق مما اشتق كقولهم النبي، يعني النبي ويقرأ النبي، والنبي قد يكون مخفف الهمزة، وقد يكون تكون كلمة أصلية من نبأ ينبو، أليست من نبأ؟ فإن كانت النبي بالياء من نبأ فهي بمعنى الخبر، وإن كانت من نبأ فهي بمعنى ارتفع. فإذا الآن اختلف المعنى، اختلف المعنى باختلاف ماذا؟ النظر في الاشتقاق. وكذلك البرية، هل هي أيضا مخففة الهمز وصل البريئة أو لا؟ فإن كانت مخففة الهمز فتكون من براء، وإن لم تكن مخففة الهمز من البراء أي التراب. فإذا سيختلف المعنى بالنظر إلى التصريف والاشتقاق في الألفاظ، وهذا كثير في القرآن، وهذا مما يحتاج إليه أيضا المفسر، يعني معرفة المفسر مثل هذا مثل هذه الدقائق مهمة جدا. طيب، لعلنا نقف عند هذا المبحث ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.